قال ابن عبد البر رحمه الله وقال بعض الحكماء من الدليل على فضيلة العلماء أن الله من الدليل على فضيلة العلماء أن الناس تحب طاعتهم. تكرر هذا الأثر رقم 299 ونبه عليه المحقق. وكان يقال العلم أشرف الأحساب والأدب والمروءة أرفع الأنساب، والأدب والمروءة أرفع الأنساب. وقال بعض الحكماء أفضل العلم وأولى ما نافست عليه منه علم ما عرفت به الزيادة في دينك ومروءتك. وقال الأحنف كاد العلماء أن يكونوا أربابا، وكل عز لم يؤكد بعلم فإلى ذل ما يصير. إذا كان معنا مربين كونوا ربانيين لا بأس. ويقال مثل العلماء مثل الماء، حيثما سقطوا نفعوا. العلماء كالغيث، حيثما سقط نفع، ليس مجرد المطر بل الغيث. فإذا وقع الغيث على بلد اهتزت الأرض وأنبتت من كل زوج بهيج، وإذا وقع العالم السلفي في بلد اهتزت الأرض بالعلم والسنة والأخلاق الحميدة والهدى، وتجد ذلك البلد منتعشا بكل خير. فمثله كمثل الغيث، الغيث للأجسام والعالم للأرواح، وربما كان نفعه للأرواح والأجسام. مثل العلماء مثل الماء حيثما سقط نفع. وقال أبو الأسود الدؤلي الملوك حكام على الناس، الملوك حكام على الناس، والعلماء حكام على الملوك، ولهذا هم أولو الأمر حقا. أهل العلم هم أولو الأمر، أولو الأمر منكم، فإن العالم يبرز الحجة بما لا يعلمها الحاكم والملك، والملك إنما يطبقها. فإذن هم حكام على الملوك، والملوك حكام على الناس، فصار الحكام على الناس ككلهم العلماء بعلم الله وبحكم الله، بحكم الله وبشرع الله، هذا هو. وقيل لبزر جمهر أيهما أفضل، الأغنياء أو العلماء؟ قال العلماء. قيل له فما بال العلماء يأتون أبواب الأغنياء؟ وهذا ما هو كلهم. قال لمعرفة العلماء بفضل الغنى وجهل الأغنياء بفضل العلم. وقالت امرأة لإبراهيم النخعي يا أبا عمران أنتم معشر العلماء أحد الناس، أحد الناس من حدة، أحد الناس وألوم الناس. قال لها أما ما ذكرت من الحدة فإن العلم معنا والجهل مع مخالفينا، وهم يأبون إلا دفع علمنا بجهلهم، فمن ذا يطيق، فمن ذا يطيق الصبر على هذا. وأما اللوم فأنتم تعلمون تعذر الدرهم الحلال، وإنا لا نبتغي الدرهم إلا حلالا، فإذا صار إلينا لم نخرجه إلا في وجهه الذي لا بد منه. وهذا الآثار ضعيفة، هذا الآثار ضعيف، المهم ما هو مسند، لكن مع ذلك هو أشار إلى بعض الآثار قال ضعيفة. وقال العلماء في الأرض كالنجوم في السماء، والعلماء أعلام الإسلام، والعالم كالسراج من مر به اقتبس منه، ولولا العلم كان الناس كالبهائم. أخبرنا أحمد بن القاسم بن عبد الرحمن قال أخبرنا قاسم بن أصبغ قال أخبرنا محمد بن إسماعيل قال أخبرنا عين بن حماد قال أخبرنا بن مبارك قال حدثنا زائدة عن هشام الحسن قال كان الرجل إذا طلب العلم لم يلبث أن يرى ذلك في تخشعه وبصره ولسانه ويده وصلاته وزهده، وإن كان الرجل ليصيب الباب من أبواب العلم فيعمل به فيكون خيرا له من الدنيا وما فيها لو كان له لو كانت له فجعلها في الآخرة. كان الحسن يقول والله ما طلب هذا العلم أحد إلا كان حظه منه ما أراد به. ذكره أبو فاطمة عن هشام عن الحسن. إن أخلص نفعه، وإن لم يخلص يكون حظه ما حصل منه.